يعني الذي يخلف عهده وينقض وعده وينقض في ذلك. أما إذا وفى وأصلح فإن العرب يقولون مطهر الثياب. فعن ابن عباس: وثيابك فطهر، أي لا تلبسها على معصية ولا على غدرة. ثم أنكب لغيلان بن سلمة الثقفي قوله: وإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنعه. وإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنعه. وفي الوجه الأول بقاء لفظ الثياب والتطهير على حقيقتهما، يعني أول وجه من هذه الوجوه التفسير: وثيابك فطهر، قلنا إنه إيه الظاهر، طهر إيه ثيابك بالماء من الأنجاس، خلافا للمشركين الذين لا يتطهرون. فهذا هو يعني الظاهر، لأنه حمل على الحقيقة. أما الثاني ففيه نوع تجوز، المفروض بذلك يعني أن يكون أن يطهر القلب مما يستقذر من الآثام. بقي وجه ثالث وهو حمل الثياب على حقيقتها والتطهير على مجازه، وهو التبطير، لأن العرب كانوا يطيلون ثيابهم ويدرون أذيالهم خيلاء وكبرى، فأمر بمخالفتهم. ووجه الرابع وهو عكس هذا، وذلك بحمل الثياب على الجسد أو النفس كناية، كما قال عنترة: فسككت بالرمح الأصم ثيابه، يعني نفسه. ولذا قال: ليس الكريم على القدى بمحرم. واستطلب ابن الأثير في المثل السائر الوجه الأول، قال في الفصل الثالث من فصول مقدمته: اعلم أن الأصل في المعنى أن يحمل على ظاهر لفظه، ومن يذهب إلى التأويل يفتقر إلى دليل، كقوله تعالى: وثيابك فطهر. فالظاهر من لفظ الثياب هو ما يلبس، ومن تأول ذهب إلى أن المراد هو القلب لا الملبوس، وهذا لا بد له من دليل لأنه عدول عن ظاهر اللفظ. ثم قال: المعنى المحمول على ظاهره لا يقع في تفسيره خلاف، أي معنى يحمل على ظاهره هو المعنى الراجح المتبادر لديه، هذا يسد باب الخلاف. والمعنى المعدول عن ظاهره إلى التأويل يقع فيه الخلاف، إذ باب التأويل غير محصور، والعلماء متفاوتون في هذا، فإنه قد يأخذ بعضهم وجها ضعيفا من التأويل فيكسوه بعبارته قوة تميزه عن غيره في الوجوه القوية، فإن السيف يضاربه، يعني قد يكون العالم متمكنا من الفصاحة والبلاغة حتى إنه بفصاحته وبراعته في السحر الحلال وعلم البيان يستطيع أن يعني ينتحي منحا مرجوحا عن طريق تأويل النص، ومع ذلك بقوة عبارته وسحر البيان يقوي هذا الشيء الضعيف، كما يقول الشاعر، كما يعني قالوا: إن السيف يضاربه، السيف يضاربه، يعني السيف نعم هو يقتل، لكن هل السيف وحده هو الذي يؤثر أم لابد له من ضارب قوي؟ واضح. ولذلك استشهد هنا بعد قوله: فإن السيف يضاربه، بشعر أبي الطيب المتنبي في قصيدة مطلعها: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني. قال: إن السيوف مع الذين قلوبهم كقلوبهن إذا التقى الجمعان، تلقى الحسام على جراءة حده مثل الجبان بكف كل جبان. يقول المتنبي: إن السيوف مع الذين قلوبهم كقلوبهن، يعني قد يوجد السيوف الحادة قوية في أيدي أناس قلوبهم مثل قلوب النساء جبنا وهلعا وخوفا. إن السيوف مع الذين قلوبهم كقلوبهن، كقلوب النساء يعني، إذا التقى الجمعان في الحرب تلقى الحسامة، تلقى الحسامة على جراءة حده، مع أن الحد وهو سيف محدد وسيف بالشعر في حد ذاته، تلقى الحسامة على جراءة حده مثل الجبان بكف كل جبان.

سواء كان سيرد لك هذا الشيء مساويا له او اكثر منه عام. قال وانما حسنت هذه الاستعارة، لان الغالب ان الثواب يكون زائدا عن العطاء، في الغالب الذي يرد يكون ايه افضل مما من العطاء نفسه، فلذلك رؤي هنا الغالب، وان كان قد يكون مثله، لكن هنا يعني اكتفى بذكر الغالب وهو ايه الاستكثار، ولا تمنن تستكثر. فسمى طلب الثواب استكثارا حملا للشيء على اغلب احواله. وهذا كما ان الاغلب ان المراه انما تتزوج ولها ولد للحاجه الى من يربي ولدها، فسمي الولد ربيبا ثم ارتفع الامر فسمي ربيبا وان كان حين تتزوج امه كبيرا، حملا للامر على غالب الاحوال. وسر الله، ما سر الله عن هذا الاستكثار؟ ولا تمنن تستكثر، لا تعطي عطية مرتقبا ومؤملا ان يرد اليك اكثر منها. سر الله ان يكون العطاء خاليا عن انتظار العوض. سر العطاء الله، سر الله ان يكون العطاء خاليا عن انتظار العوض، يعني اذا بذلت واذا اعطيت لا تترقب ان يرد اليك مثله، فليخلو عطاؤك عن الايه، عن انتظار وتوقع او تأمين العوض. يقول وسر النهي ان يكون العطاء خاليا عن انتظار العوض والتفات النفس اليه تعففا وكمالا وعلو همه. وقيل معنى الآية لا تعطي عطاء مستكثرا له، لا تعطي عطاء مستكثرا له، فإن مكارم الأخلاق استقلال العطاء وإن كان كثيرا. يعني ثلاثة أشياء تحمد في البر وتحمد في المعروف: تطهيره وتعجيله وإخفاؤه. مما يستقبل في العمل الصالح أو في الإحسان إلى الناس تطهيره، بمعنى مش تطهيره يعني أنك تعطي عطاء صغيرا، لا، أنك لا تستعظمه مهما بذلت حتى لو كان كثيرا، فانظر إليه على أنه إيه قليل. تقليله وتعجيله وإخفاؤه. فقال بعض المفسرين معنى الآية ولا تمل تستكثر، يعني لا تعطي عطاء مستكثرا هذا العطاء حتى لو كان كثيرا، وإنما فإن مكارم الأخلاق استقلال العطاء وإن كان كثيرا. فالسين للعد والوجدان، ولا تمل تستكثر. وسبق في سورة الروم في قول الله تبارك وتعالى وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، سبق كلام في نفس هذا المعنى وقد يعني تكلمنا عنه في موضع. ولربك فاصبر، يعني على أذى المشركين، وكما نوهنا من قبله في واحد من الصور المكية الأولى أنه يشيع فيها الإيه؟ التعبير عن الله سبحانه وتعالى بالإيه؟ بالرب، بالرب. لأن تطور المشركين عن الألوهية ارتبط بمفاهيم وثنية، فذلك في المراحل الأولى من الصور المكية يشيع استعمال صفة الربوبية. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان، اقرأ وربك الأكرم. كذلك هنا ولربك فاصبر، وربك فكبر، وهكذا. فإذا نكر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. فإذا نكر في الناقور أي إذا نفخ في الصور، والناقور من النقر بمعنى التصويت، وأصله القرع الذي هو سبب الصوت، ومنه من قار الطائر لأنه يقرع به، الطائر ينقر به على الأشياء يقرع به. فلما كان الصوت يحدث بالقرع تجوز به عنه وأريد به النفخ لأنه نوع من الصوت. فإذا نخر في الناقور كذلك يومئذ يوم عسير أي شديد على الكافرين غير يسير أي هين، ليس بهين على الكافرين لما يحيط بهم من كنوف الردى. وفي قوله غير يسير تأكيد،

يعني لو كان ربما لو كان يعني أصحاب النار أو حضرة النار مثلا من البشر ربما لا رقت قلوبهم لإيه من البشر مثلهم لأنهم يحسون كأحساسهم، لكن الله سبحانه وتعالى جعل حضرة النار من جنس آخر غير جنس البشر غير جنس الكافرين وهو الملائكة، لأنهم أقوى الخلق وأشد الخلق غضبا لله سبحانه وتعالى ليبائنوا جنس المعذبين فلا يتصرحون له فلا يتصرحون له حتى لا يجون إلا الكفار روحا وخرجا إذا كانوا من نفس جنسهم، لأن الكفار إذا رأوا شذرة النار من الملائكة الذين هم أقوى الخلق وأشد الغضب غضب الخلق بغضا للكفار وغضبا لله سبحانه وتعالى، هل يمكن أن يتوقعوا منهم أن يخففوا عنهم العذاب؟ لا لا يتوقعوا. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، يعني من مشركي قريش، أي إلا عدة من شأنها أن يفتتن بها الكافرون فيجعلوها موضع البحث والهزء. والحقيقة هذه الآية يعني موضع لبحوث كثيرة مهمة، ويعني فأحيانا يعني شاء الله سبحانه وتعالى مشيئة كونية القدرية تأتي بعض الأحكام الشرعية أو بعض الأشياء لفتنة من يستحق الفتنة، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، يعني كما سيحصل مثلا مع يأجوج ومأجوج حينما يبطشون بأهل الأرض يقولون قضينا على أهل الأرض فلنقضي على من في السماء، فيرمون الحراب إلى السماء فتعود إليهم ملطخة بالدماء، فتنة يسلهم الله سبحانه وتعالى يزدادوا عطول لأنهم كلما زادوا إجراما كلما زاد استحقاقهم من إيه؟ من العذاب. فكذلك قد يشاء الله سبحانه وتعالى يكون في بعض الأشياء تكون فتنة لمن شاء الله فتنته بحكمته تبارك وتعالى. فمن ذلك يعني هذا الإلقاء الذي يعني يحصل من بعض الملاحدة والزنادقة من الاستهزاء ببعض الأحكام الشرعية، تعدد الزوجات مثلا أو يعني نحو ذلك من أخبار الوحيين الشريفين، فيدخلون ويهزؤون ويتطاولون ويظنون أنهم يعني في وضع العلو، في حين أن هذا بلاء جديد يضاف إلى بلائهم وهو أنهم بذلك يستحقون عذابا أكثر والعياذ بالله. فهنا يقول الله تبارك وتعالى ما جعلنا عدتهم، هي 19 واحد يعني 19 ملك، ما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا، حكمة من ذلك أنهم سوف يجعلون ذلك موضع الهزء والسخرية والتمثيل. وقال الجدائي المراد من الفتنة تشديد التعبد ليستدلوا ويعرفوا أنه تعالى قادر على أن يقوي هؤلاء 19 على ما لا يقوى عليه 100,000 ملك ملك أقوياء. وقال الكعبي المراد من الفتنة الامتحان حتى يفوض المؤمنون حكمة التخصيص بالعدد المعين إلى علم الخالق سبحانه وتعالى. فحينما يعلم المؤمن يسمع بهذا العدد أن خزنة النار 19 ملكا يقول آمنا بالله وبما جاء من عند الله، واضح، ويفوض ما يتعلق بهذا العدد إلى الله سبحانه وتعالى، واضح. ويقول المؤمنون هذا من المتشابه الذي أمرنا بأن نؤمن به، هذا بالنسبة للمؤمنين. طيب وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليزداد الذين آمنوا إيمانا، لأنك كلما صدقت أكثر بخبر جديد من الوحي كلما ازداد إيمانك. وإذا أنزلت سورة فمنهم يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا لمن يزيدها، فكلما آمنت بشيء جديد وصدقت بخبر جديد كلما يزيد إيمانك. هذه حكمة ليزداد ويزداد الذين آمنوا إيمانا وما جعلنا عدتهم إلا فتنة لغيرنا كفر ليزداد الذين آمنوا إيمانا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، يعني الكتاب هنا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لإنبائه من وعيد الجاحدين المفسدين ما لديهم مصداق، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب حينما يرونه يخبر بأخبار موافقة لما عندهم في كتبهم، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب يعني يكون عندهم يقين برسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لإمضائه من وعيد الجاحدين المبتدين ما لديهم في كتبهم مسبقون ليستيقن الذين أوتوا الكتاب. فإن قيل أيضا ثم يقول تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا أي تصديقا إلى تصديقهم بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا يعني ماذا أراد الله بهذا مثلا حتى يخوفنا بهؤلاء التسعة عشر. قال الزمخشري فإن قلت كيف ذكر الذين في قلوبهم مرض وهم المنافقون والسورة مكية ولم يكن بمكة نفاق وإنما نزم بالمدينة. قلت معناه وليقول المنافقون الذين ينزمون يخرجون في مستقبل الزمان بالمدينة بعد الهجرة والكافرون بمكة ماذا أراد الله بهذا مثلا. وليس في ذلك إلا إخبار بما سيكون كسائر الإخبارات بالغيوب وذلك لا يخالف كون السورة مكية ويجوز أن يراد بالمرض الشك والارتياب لأن أهل مكة كان أكثرهم شاكين وبعضهم قاطعين بالكذب. وقال الرازي إن كان لما سموه مثلا ماذا أراد الله بهذا مثلا فالجواب أنه لما كان هذا عددا عديدا ظن القوم أنه ربما لم يكن مراد الله منه ما أشعر به ظاهره بل جعله مثلا لشيء آخر وتنبيه على مقصود آخر لا جرم سموه مثلا. كذلك يضل الله من يشاء أي إضلال من يشاء إضلاله لصرفه اختياره إلى جانب الضلال عند مشاهدته آيات الله الناطقة بالحق ويهدي من يشاء هدايته لصرف اختياره عند مشاهدته تلك الآيات إلى جانب الهدى وما يعلم جنود ربك إلا هو. قال الزمخشري أي وما يعلم ما عليه كل جند من العدد الخاص من كون بعضها على عقد كامل وبعضها على عدد ناقص وما في اختصاص كل جند بعدده من الحكمة إلا هو ولا سبيل لأحد إلى معرفة ذلك كما لا يعرف الحكمة في أعداد السماوات والأراضي وأمثالها أو وما يعلم جنود ربك لفرط كثرتها إلا هو فلا يعز عليه الزيادة على عدد الخزنة المذكور ولكنه في هذا العدد الخاص حكمة لا تعلمونها. ويجوز أن يكتكون الجملة تأييدا لكون ما تقدم مثلا أي أن المؤمنين يستنكرون بأن عدتهم ضربت مثلا للكثرة غير المعتاد سماعها للكافرين ومن سنته تعالى ضرب الأمثال في تنزيله وإلا فلا يعلم جنوده التي يسلطها على تعريب من يشاء إلا هو. وهذا معنى آخر لم أقف الآن على من نبه عليه ويؤيد قوله وما هي إلا ذكرى للبشر وما هي يعني عدتهم المذكورة إلا ذكرى للبشر أي عظة يرهبون بها منها عذاب النار وهول أصحابها. فقيل الضمير لسخر وما هي إلا ذكرى للبشر يعني وما سخر إلا ذكرى للبشر وقيل وما هي عن الآيات والأقرب عندي هو الأول لسلامته من دعوى كون ما قبله معتبرا إذا أعيد الضمير لغيره ولتأييده بما قبله بالمعنى الذي ذكرناه كان ظاهر لها وما هي يعني عدتهم إلا ذكرى للبشر. يقول الفضيل الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى في قوله تعالى وما جعلنا عدتهم إن فتنة للذين كفروا حتى الكركبي في معنى الفتنة هنا معنى ييلي الأول التحريق كما في قوله إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يعني احرقوهم والثاني الابتلاء واضح. فأصل الفتنة الاختبار والابتلاء تقول اختبرت الذهب أو فتنت الذهب إذا أدخلته النار لتعرف زيته من خالقه ولكن السياق يدل على الثاني المقصود هنا وما جعلنا عدتهم إلا فتنة يعني اختبارا وابتلاء

من نائمهم أنهم يعني يطلعون وهم في الجنان على أهل الجحيم وهم يعذبون، ثم إنما يسألون عنهم في جلسات سمرهم وأنفهم فيتسألون عن المجرمين. وما الذي أوجب تعذيبهم مرة أخرى في سقر؟ فيسألون عن المجرمين يعني لأنهم حين أرونهم معذبون في سقر ويطلعون على ذلك وهم في الجنان يتسألون ما سلككم في سقر. فبعض المؤمنين من أهل الجنة يسأل بعض الآخر عن أهل سقر وقدر أوهم معذبون وماذا أوجب تعذيبهم ورقعهم في سقر. فأجاب المسؤولون كأنهم قالوا يعني نحن سألناهم عن حالهم، نحن بعد كده سألنا أهل سقر عن حالهم بقولنا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. فكان هذا هو الجواب، لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. هذا جواب يعني أصحاب سقر لمن سألهم من المؤمنين عن سبب دخولهم سقر. فكنا موقوفين بهذه الرغائم من اختيار الراحات البدنية ومحبة المال وترك العبادات البدنية والخوض في الباطل والهزء والهذيان والتكذيب بالجزاء وإنكار المعاد حتى أتانا اليقين، يعني حتى أتانا الموت. فرأينا به ما كنا ننكره عيانا، ما كنا ننكره رأيناه عيانا حينما أتانا الموت وكذفت الحجب وصار العين شهادة. يقول تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، يعني من نبي أو ملك. فما تنفعهم شفاعة الشافعين يعني الشافعين من نبي أو ملك لو قدر على سبيل فرض المحال لأنهم غير قابلين لها، فلا إذن في الشفاعة لذلك، فلا شفاعة فلا تنفع. فهذا السياق لا يفيد ولا يدل على أن هناك شفاعة لكنها لا تنفع. وسبق أن تكلمنا على أمثلة مشابهة لهذا الأسلوب مرارا، كما منها مثلا بأرض قضاء لا يسد وطيدها علي ومعروف بها غير منكر، بأرض قضاء لا يسد وطيدها أما يكون أرض وطيد من الإلتاب يعني، فمعناه هنا بأرض قضاء لا باب لها فيسد، لكن السياق إبليس هذه الصيغة بأرض قضاء لا يسد وطيدها علي ومعروف بها غير منكر. من ذلك أيضا مثلا قول الله تبارك وتعالى والقواعد والنساء التي لا يزول الكحل فليس إذا نجاحهم أي يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، غير متبرجات بزينة يعني لا زينة أصلا عليهن حتى يتبرجن بها. والشواهد على ذلك كثيرة، منها مثلا قول الشاعر الجمل الذي إذا شافها العود اللي بطيها جزرة حد يذكر أول البيت دعوة العهد بهذه الشرح. على كل حال هذا أسلوب من أساليب اللغة يعني العربية. قوله هنا فما تنفعهم شفاعة الشافعين لا يفهم منه أن هناك شفاعة فيهم لكنها لا تنفعهم، لا يفهم منه أنه لا شفاعة فيهم أصلا لأن هؤلاء الكفار ليسوا بأهل الشفاعة، فما لنا من شافعين ولا طريق حبيب. فما تنفعهم شفاعة الشافعين يعني من نبي أو ملك لو قدر على سبيل فرض المحال أن تكون له شفاعة لأنهم غير قابلين لها، فلا إذن في الشفاعة لذلك، فلا شفاعة فلا تنفع. قال ابن جرير أي فما يشفع لهم الذين تنفعهم الله في أهل الذنوب من أهل التوحيد فتنفعهم شفاعتهم. وفي هذه الآية دلالة واضحة على أن الله تعالى ذكره مشفع بعض خلقه في بعض. هذه الآية تثبت أن هناك شفاعة، لكن الكافرين لا يشفعون بالشفاعة. شفاعة لماذا؟ لأن الكافرين لا يشفعون إلا من بعد إذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والله لا يرضى عن قوم الكافرين، فلذلك لا يمكن أن تكون هناك شفاعة فيهم. هناك استثناء حالة وحية فقط، وهي حالة أبي طالب شفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نخل من مكان في النار إلى مكان آخر في النار، فإذا كان عذاب الطالب أيضا فهو أنه يكون على جمرة من النار تجلي منها دماغه والعياذ بالله. كما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. فما لهم عن التذكرة معرضين أي كما لهؤلاء المشركين عن تذكرة الله إياهم بهذا القرآن معرضين، لا يستمعون لها فيتطايروا ويعتذروا. كأنهم حمر مستنفرة، ما وجه الشبه؟ وجه الشبه الإعراض عن الذكرى، شبه أو يعني كأنهم في إعراضهم عن الذكرى وبلادة قلوبهم حمر شديدة النفار فرت من قسورة أي من أثم أو عصبة قنف من الظمأن. وهذا التنبيه حقيقة فيه يعني في غاية الدقة، في غاية الدقة، ولا يوجد يعني وصف يعني أبلغ وأروع وأبدع مما وصف الله مما شبه الله سبحانه وتعالى به نفور الكفار من الكافرة. فمعروف ان الاسد احب واشهى لحم اليه هو لحم اليه هذه الحمر المعروفه. ف يعني من راى صور المفارقه التي تحصل بين الاسود وبين الحمر المستنفره لا فعلا تذكر هذه الايه كانهم حمر مستنفره فرت من قسورة. كيف تهدم الأسود بكل قوتها وكيف تفر هذه الحمر بصورة شديدة في فزع عظيم جدا كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. يعني هو يذكرهم بما فيه صلاحهم ومع ذلك يقابلون هذا لأنهم يفرون وينفرون نفورا شديدا كأن الذي كان هناك أسد يعني يطارئهم كالحمر يريد أن يفترسه فهنا لو ما يريد بهم سوى إنما يريد بهم الخير. واضح. لكن هذه نظرتهم لمن ينصحهم وهذا نفورهم لمن يريد صلاحهم كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منثرة يعني ينزل عليه كتاب كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مثل قوله تعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، لن نؤمن حتى ينزل على كل واحد منا الوحي عن طريق الملك لكل واحد منا، بل يريد كل منهم أن يؤتى صحفا منثرة ينزل عليه يعامل كل واحد على أنه نبي يتعامل مباشرة مع الوحي حتى يؤمن به. فقوله عز وجل بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منثره هو مثل قوله تعالى واذا جاءتهم ايه قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسل الله، ومثل قوله تعالى ولن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابا نقراه، ومثل قوله تعالى ولو نزلنا عليك كتابا في تلقاء فلمسوه بايديهم الى اخر الايه. كلا انهم يختلفون هذه الاشياء بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منثرة كلا لن يكون الحق تابعا لاهوائهم يعني متقفا لمرادهم. أو كلا، يعني ليس إرادتهم تلك للرغبة في الإيمان، فقد جاءهم ما يكفيهم عن اقتراح غيره، فإنما هم مرضة الإبداع. كلا، يعني هم يقولون لن نؤمن حتى يحصل هذا، وفي الحقيقة هم لا يريدون حقيقة ما يؤمنون، وإنما هم معاندون، لأن كانت المسألة مسألة مليئة آيات، فقد جاءتهم الآيات معجزات، جاءتهم المعجزات وكذبوا بها. فاقتراحاتهم هذه كلها عبارة عن لدد وحكومة وعناد وجحود، وليس في الحقيقة راغبين في الإيمان، إذا حتى لا تحقق لهم هذه الاقتراحات التي يطلب بها. ولذلك قال عز وجل: كلا بل لا يخافون الآخرة، أي لا يؤمنون بالبعث والجزاء ولا يخشون العقاب لإيثارهم العاجلة. فذلك الذي دعاهم إلى الإعراض عن تذكرة الله والإبداء عن الإيمان بتنزيله عز وجل. كلا إنه تذكرة، كلا هذا ردع عن إعراضهم، كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره، أي فاستعظ وعمل بما فيه من أمر الله ونهيه. وما يذكرون إلا أن يشاء الله، أي إلا أن يشاء الله ذكرهم واستعاظهم، لأنه لا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى. ففيه تنويح لقلبه صلى الله عليه وسلم مما كان يقامره من إعراضهم ويحرص عليه من إيمانهم. كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله، يعني هذا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يتم إلا بمشيئته، فلا تحزن عليهم ولا تجهد نفسك عليهم حسرة. فما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى، أي هو حقيق بأن يتقى عقابه ويؤمن به ويطاع. هذا معنى هو أهل التقوى، أي حقيق جدير بأن يتقى عقابه ويؤمن به ويطاع. وأهل المغفرة، أي حقيق بأن يغفر لمن آمن به وأطاع. أكتفي ليلة هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.